ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل شيخ أسامة. تفضل. تفضل الشيخ شلال، اقرأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال العلامة ابن كثير رحمه الله، يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها، أقم الصلاة لدلوك الشمس. عن ابن عباس رضي الله عنهما: دلوكها زوالها. ورواه نافع عن ابن عمر، ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر، وقاله أبو برزة الأسلمي، وهو رواية أيضا عن ابن مسعود ومجاهد، واختاره ابن جرير. هذا هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني هذه في الصلوات الخمس، يعني هذه أدلة لأن إلى أن الصلوات خمس صلوات، وبدأ بدلوك الشمس زوال الشمس وهي صلاة الظهر، وهي التي تسمى عند السلف الصلاة الأولى، لأن الله هنا بدأ بها، ولأن جبريل أول ما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات وعلمه مواقيت الصلوات بدأ بصلاة الظهر. نعم. فعلى هذا تقول هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة، فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس، أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، يعني هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذه يعني صيغة أو لغة في لغة العرب، يطلق الجزء ويراد الكل، يطلق الخاص ويراد العام، ويطلق العام والكثير ويراد به الفرد والفردين، وهكذا. هذه في لغة العرب هكذا. فلما تقول أنت أنا أصلي ركعتين، والمراد بهذا صلاة فيها ركوع وفيها سجود وفيها قيام، ركعة أو صليت ركعة، يعني ركعة كاملة بما فيها من ركوع وسجود وهكذا. طيب لماذا اختار هذا لصلاة الفجر؟ قرأ القرآن الفجر، لماذا لم يقل مثلا صلاة الفجر أو وركوع الفجر أو سجود؟ لماذا اختار القراءة؟ لأن القراءة في الفجر أكثر من غيرها، لأن القراءة هي متميزة بقراءة القرآن فيها. وأيضا شهود وسماع الملائكة للقرآن فيها، لذلك قال إن قرآن الفجر كان مشهود. صلاة الفجر كانت مشهودة، يستمع فيها الملائكة للذكر ولتلاوة القرآن. نعم. قال رحمه الله: وقد بينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله تفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم. نعم، يعني لا يجوز لأحد أن يقول أنا أريد كل شيء تقولونه تأتون به من القرآن. نقول القرآن فيه إجمال، وأما التفصيل القرآن قد يكون مجملا، وأما تفاصيل الإجمال هذا وتفسير هذا الإجمال هذا في السنة، ولذلك لا يمكن أن يستعاض عن القرآن بالسنة. لذلك قال مكحول رحمه الله تابعي اسمه مكحول الشامي، كان يقول القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لهذا المجمل في كتاب الله وهو المفسر له. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وقد بينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله تفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم مما تلقه خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن، كما هو مقرر في مواضعه ولله الحمد. إن قرآن الفجر كان مشهودا، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وفي لفظ الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نعم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، على لغة أكلوني البراغيث. نعم. وقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة. طبعا هو هذه صلاة الفجر أثقل صلاة على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولما لها من الفضل العظيم، والملائكة تشهد هذه الصلاة، وتكون هذه نيتك حين تذهب إلى المسجد أن تكون مع ملائكة الله ومتشبها بهم في حضورهم لهذه الصلاة واستماعهم للذكر. وينبغي أيضا الاعتناء بالقراءة فيها والاهتمام بها. وأفضل صلاة في الأسبوع كله صلاة فجر الجمعة. نعم. قال رحمه الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال صلاة الليل. نعم، يعني أن الله تعالى بدأ بالصلوات المكتوبة أمر نبيه بها، ثم أمره بصلاة الليل. ولما ضاف الإمام أحمد رحمه الله أحد طلاب العلم عنده فجعل له ماء ليتوضأ إذا قام من الليل، فلما أصبح وجده ما مس الماء، فسأله لم تتوضأ؟ قال لا. قال وهل يصح ذلك لطالب العلم أن ينام ولا يصلي بالليل؟ فما يعرف أن طالب علم هو عموم المسلمين، ولكن طالب العلم القدوة الصالحة ينبغي أن يأخذ شيئا ولو في أول الليل، ولو في أول الليل، ليس شرطا أن يكون في آخر الليل، المهم أنه يصلي شيئا. أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي أول الليل ويوتر أول الليل. نعم. قال رحمه الله: ولهذا أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد المكتوبات بقيام الليل، فإن التهجد ما كان بعد نوم. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه، عن ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، كما هو مبثوث في موضعه ولله الحمد والمنة. يعني قصة بيات ابن عباس عند خالته ميمونة، ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام وأتى قربة وتوضأ وصلى معه ابن عباس أيضا، كل هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد نومه. ولذلك قال تعالى: ومن الليل فتهجد به. تهجد يعني لا يكون التهجد إلا الهجود هو النوم، فتهجد يعني أزال هذا النوم عنه وقام منه لأجل الصلاة لله سبحانه وتعالى. وهذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل له تصلي هذه الصلاة الطويلة حتى تورمت قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني هذا لشكرك لله عز وجل على بصلاتك هذه واعتنائك بصلاة الليل، فالله يبعثك مقاما محمودا، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فالمقصود أن التنفل والصلاة الكثيرة هذا من دأب الصالحين وعمل الصالحين، لا سيما صلاة الليل. نعم. قال رحمه الله: واختلف في معنى قوله تعالى نافلة لك، فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة، وهو أحد قولي الشافعي واختاره ابن جرير. وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه، قاله مجاهد. وقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي افعل هذا الذي أمرتك به،

كتاب مجلد أو مجلدين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هو لابن كثير رحمه الله، كتاب طيب ونفيس. نعم. عنده فصول في السيرة. اسمه الفصول. هكذا؟ نعم. الفصول في السيرة والله أعلم. نعم. الشيخ الألباني بدأ فيه وما أكمله صحيح السيرة. ما أكمل تحقيقه. الشيخ الألباني نعم. الشيخ سليم. أكمله سليم الهلالي. نعم. قال رحمه الله: ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود وبالله المستعان. روى البخاري عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا. نعم. فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا، يعني يميزه الله سبحانه وتعالى بهذا المقام العظيم، مقام الشفاعة، والناس في كرب شديد في هذا الموقف، وكل من الأنبياء يذكر عن نفسه ما يذكر مما حصل له أو منه من خطأ أو شيء، حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيرغبون إليه، لأن يرغب إلى الله، فيأتي إلى العرش فيسجد تحته أسبوعا كاملا ساجد لربه، ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه من الثناء والحمد بمحامد يعلمه إياها لا يعرفها عليه الصلاة والسلام من قبل، حتى يقال له، يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام في الناس. نعم. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. فرد به دون مسلم. من قال هذا فضل عظيم يستهين به الناس، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني بعدما يكرر الأذان ويتابع المؤذن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما هي الدعوة التامة؟ هذا الأذان. لماذا تامة؟ لما فيها واشتمالها على التوحيد والشهادتين. والصلاة القائمة: آتي محمدا وسيلة الفضيلة. هنا في هذا الدعاء زادوا أشياء، وفي الأدعية المأثورة دائما إيش؟ يزيدون. الشيطان يلهمهم ويوسوس لهم بذلك حتى يفسد عليهم العبادة ويفسد عليهم الدعاء. آتي، بعضهم يقول: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، ثم يقول: والدرجة العالية الرفيعة، هكذا يزيد من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك يزيدون لا تخلف الميعاد، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون. طبعا موقف شديد، تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل فقط، ويغرق الناس في عرقهم، فهم في كرب شديد، والناس في عرقهم على قدر أعمالهم. نعم.

يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، جعل الله إياكم منهم. آمين. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، يعني هذا اتساع باب الجنة في هذه المسافة ما بين مكة وبصرى الشام، يدخل هؤلاء من هذا الباب آخذ بعضهم بيد بعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني دخولا جماعيا. نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع. الشام سبحان الله شيخنا لم يذكر ذكر الجلوس على العرش في تفسير المقام المحمود ابن كثير. لا ذكر ابن عباس بس ما ذكر عندك ما ذكر كأنه يرى أنه عباس أنه الشفاعة. قال قال ابن عباس هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. هذا كثير عن جابر وابن عباس. لا ما ذكر مسألة الجلوس. قال وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الحسن البصري قال قتادة هو أول من تشق الأرض وأول شافع، وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال الله عسى يبعثك ربك مقام محمود. ما أن طبعا ابن جرير الطبري ذكر الخلاف في هذه ورجح أنه إجلاس، أنه من المقام المحمود إجلاسه عليه الصلاة والسلام على عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهذه العقيدة موجودة في كلام أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، بل ادعى أحمد الإجماع في ذلك، لكن نحن نقول أنه شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فلنقول به، ويسعنا ما وسع يعني من لم يقل بهذا القول. وأما نحن لا ننكر على من قال بذلك لأنه يعني قول كثير جدا وعامة علماء العقيدة السلفية على هذا القول، المقام المحمود إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دليله لا يوجد عند دليل إلا مجرد حكاية الإجماع في هذا، وهذا لا يتنافى مع المقام المحمود بأنه الشفاعة يكون هذا وهذا، لكننا نعتقد أن يعني لا نعتقد شيئا من الدين ومن العقيدة إلا أن يكون عندنا نص واضح. لذلك كما قلنا نعتقد أن يعني لو كان هذا ثابتا لا نقل إلينا، بل هذا من أعظم الدواعي، يعني من أعظم الأمور التي تستدعي نقل ذلك في النصوص الشرعية، وهو شرف عظيم محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أحد من الصحابة، وإنما ورد هذا عن مجاهد وغيره بأسانيد فيها كلام، إسناد مجاهد فيه الليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فنحن يعني لا نستطيع أن نثبت عقيدة كهذه وهي عقيدة مهمة وعظيمة بمثل هذا الأثر إن صح فكيف وهو لم يصح. ونعم وردت أيضا بعض الروايات أخرى ضعيفة وضعيفة جدا، المهم أننا لا نعتقد ذلك، ولو ورد عن يعني بعض السلف أيضا من إذا صح مثلا عن أبي أو غيره، فلا مانع أن يكون هذا من الإسرائيليات التي تذكر وتؤخذ، لأنه مثل هذا كما ذكرنا أنه ينبغي أن ينتشر وأن يثبت ثبوتا لا شك فيه. نحن نتوقف عن أن نثبت العقيدة هذه بشيء من ذلك. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.